بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 48 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا قد تطرقنا في المجلس الماضي في أول الكلام على غزوة ذات الرقاع، ووقفنا عند بعض الحوادث التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الغزوة. قال رحمه الله: وقد ذكروا أنه كان من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نظر، لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك، إلا أن هذا أنسب لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوات، فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له. بدأ رحمه الله يسوق الآن بعض الأحداث التي حصلت في هذه الغزوة، فذكر من ذلك أولا قصة جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وبيعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء في الصحيحين، وفيهما قال: في غزات، ولم يسمها، وفي بعض الألفاظ في غزوة، أي أن هذا الحادث أو هذه القصة حصلت في غزوة أو في غزات أو عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: وفي ذلك نظر، أي أن الحافظ ابن كثير رحمه الله لا يرى أن هذه القصة، قصة بيع جمل جابر، أنها لم تكن في ذات الرقاع، إنما كانت في غزوة تبوك. جاء أن قضية بيع جابر جمله على النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة تبوك، أو كان في غزوة تبوك، وهذا جاء في البخاري تعليقا عن جابر رضي الله عنه قال: اشتراه بطريق تبوك، لكن هذه الرواية في صحيح البخاري جاءت تعليقا وليست مسندة، وإسنادها أيضا غير ثابت. ثم قال: إلا أن هذا أنسب، إلا أن هذا أنسب، يعني كون هذه القصة في خيبر أنسب. لماذا؟ قال: لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد، وتبوك متأخرة جدا. قال: وترك الأخوات، فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له، لأنه في ذكر بيع الجمل سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ثيبا أو بكرا؟ قال: ثيبا. وذكر أنه اختار ثيبا لترعى أخواته التي تركهن والده الذي استشهد في معركة أحد رضي الله عنهما جميعا. فالمناسب أن يكون هذا في وقت قريب، لا أن يكون في وقت متأخر كغزوة تبوك. وأيضا نحو هذا الذي ذكره ابن كثير ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال: وهي الراجحة في نظري، لأن أهل المغازي أضبطوا لذلك من غيرهم، يعني رجح أن هذه القصة في غزوة خيبر لا أنها في غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك متأخرة، وهذا المناسب في وضع جابر رضي الله عنه ليكون تزوج سريعا امرأة ترعى أخواته. وهذا الذي رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله، ورجحه أيضا الإمام ابن كثير والإمام ابن القيم رحمه الله الجميع. وقصة بيع الجمل قصة عظيمة كما ذكر شيخنا هنا في شرحه، وأن فيها لطف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كرمه وإحسانه لأصحابه رضي الله عنهم. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر وهم راجعون: بعنيه. قال: بل أهديك إياه. قال: بعنيه. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأبقى لجابر ظهره يركبه إلى المدينة، يعني ترك اشتراه لكن ترك الجمل لجابر ليركب الجمل إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة جاء جابر رضي الله عنهما بالجمل إلى مكان قريب من مكان النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فخرج معه. ونتأمل أيها الإخوة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه هنا. قال: فجاء بالجمل إلى مكان قريب من مكان النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فخرج معه، يعني أخبره أني جئت بالجمل الذي اشتريته يا رسول الله. فخرج معه وأجال عليه الصلاة والسلام حوله وقال: الجمل جملنا. ثم أمر بلالا أن يعطيه الثمن، فلما أخذ الثمن قال: قبضت الثمن؟ قال: نعم. قال: الثمن لك والجمل لك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثمن لك والجمل لك. فأخذ جابر رضي الله عنه الثمن وأخذ أيضا الجمل، وهذا إكرام من النبي صلى الله عليه وسلم وإحسان إلى أصحابه الكرام عامة وإلى هذا الصحابي الجليل خاصة، وكان في وقت حاجة، وكان رضي الله عنه يتحدث بنعمة الله عليه فيقول: ما زال يعني هذا المال ينمي ويزيد عندنا ونرى مكانه من بيتنا، يعني هذا المال الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا له وأبقى له جمله ما زال ينمي عنده، وهذا أيضا من آثار إحسانه لأخواته اليتيمات وحرصهن وحرصه على رعايتهن والقيام بهن، حتى إنه آثر حظهن على حظ نفسه رضي الله عنه. وقد جاء في المسند بإسناد صحيح أن جابر لما أخذ الجمل وأخذ الثمن في طريقه مر بيهودي فذكر له جابر القصة، فجعل اليهودي يعجب ويقول: اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن وهبه لك، يعني هذا أمر في غاية العجب، لكن مما يبين كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إحسانه صلوات الله وسلامه عليه لصحابته الكرام، ولا سيما من كان منهم فقيرا محتاجا، ومر معنا في هذا بعض القصص والشواهد. وهذه رسالة عظيمة ولطيفة إلى كل موسر يرى محتاجا أو يرى من إخوانه أو أقاربه من عليه حاجة وفي نفس الوقت يجده يتحرج، فعليه أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ترى عند هذا المحتاج حاجة سيارة أو غيرها، ثم تشتري هذا الأمر أو تشتري هذه السلعة، ثم بعد ذلك تكرم هذا المحتاج بعدما يأخذ الثمن ويقبض الثمن، فتقول له: وهذه السيارة لك أو هدية لك. وقد يكون السعر غير، يعني ليس بالسعر الكبير أو بالقيمة الكبيرة، هذا إذا استطاع الإنسان وكان موسرا. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر رضي الله عنه. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومنها، أي من الحوادث، حديث جابر أيضا في الرجل الذي سبوا امرأته، فحلف لا يهرقن دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو، الربيئة الطليعة يعني يحرس القوم، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم، فلم ينصرف منها حتى سلم وأنبه صاحبه فقال سبحان الله هل أنبهتني؟ فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. هذه من القصص أيضا التي كانت في هذه الغزوة، وهي من حديث جابر رضي الله عنه، وقد رواها ابن إسحاق في السيرة ومن طريقه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن، في قصة الرجل الذين سبوا امرأته. وجاء في بعض الأخبار أنها كانت امرأة وضيئة وكان يحبها، فسبوا امرأته فنذر على نفسه أن يصيب من المسلمين دما، أو أنه يحصل على امرأته ويرجع بها، فخرج بهذه النية. فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيئة، يعني الربيئة الذي يطلق على الطليعة والعين، بحيث يسهر هذا الذي يجعله النبي صلى الله عليه وسلم ربيئة يسهر ويلاحظ الداخل والخارج، فإذا اقترب العدو نبه المسلمين. وعادة في مثل هذه الحال يكون في مكان مرتفع ومشرف، يعني مطلع على مكان المسلمين. وقد أرصد النبي صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين، من هما؟ عباد بن بشر الأشهري وعمار بن ياسر رضي الله عنهم. قال فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم. عباد بن بشر وعمار اتفقا تلك الليلة وهما يحرسان المسلمين أن يتقاسم الليل. الله أكبر، حتى في مثل هذا الحال لا يتركون قيام الليل، يعني أحدهما يرقب أو يصلي والآخر ينام، فنام عمار رضي الله عنه وقام عباد رضي الله عنه يصلي. وجاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ سورة الكهف في صلاته، فضربه بسهم فنزع السهم من مكانه واستمر في قراءته وصلاته، وكل مرة ينزع السهم من المكان الذي أصابه في بدنه ويستمر في قراءته وصلاته، فلم ينصرف منها حتى سلم وأنبه صاحبه. نبه صاحبه وهذا الرجل فر من مكانه لأنه علم أنهم انتبهوا له، فقال سبحان الله، قال عمار سبحان الله هل أنبهتني؟ فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. ثلاث مرات السهام تضرب في بدنه، وما أحب رضي الله عنه أن يقطع سورة هو ماض في تلاوتها. وهذا رواه ابن إسحاق في السيرة من طريق أحمد، الإمام أحمد المسند، وأبو داود في سننه، وفي إسناد هذا الحديث عند ابن إسحاق، وهو كذلك أيضا عند أحمد وأبو داود، لأنهم قد رووا من طريقه في الإسناد عقيل بن جابر وهو مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابع عليه، لكنه لم يروه غيره، يعني ليس له عليه متابع. ويوجد في دلائل النبوة للبيهقي متابعة، لكنها في إسنادها الواقدي وهو متروك الحديث، وبعضهم بعض أهل العلم في مثل هذا، يعني في الروايات التي في الأخبار والسير، أنهم لا يشددون فيها، يتساهلون، لا سيما إذا لم يكن يترتب عليها حكما. وهذه القصة فيها حكم يتعلق بالدم، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض للوضوء؟ فإذا احتج أو احتج بمثل هذا الحديث في الأحكام يذكر في الشواهد ويذكر استئناسا، لا أن يعتمد عليه لأن إسناده فيه مقال، لكن كرواية في الأخبار والسير ونحو ذلك فإن بعض أهل العلم يتساهل في ذلك. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومنها حديث غورث بن الحارث الذي هم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل تحت الشجرة، هم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل تحت الشجرة لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع ومعه الصحابة من غزوة ذات الرقاع، تفرقوا في ظل الشجر، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال تحت ظل الشجرة من القيلولة، وعلق سيفه في الشجرة عليه الصلاة والسلام، فكانوا نياما، فتقدم هذا الرجل واسمه غورث بن الحارث وهو من الأعداء، وأتى إلى حيث مكان النبي صلى الله عليه وسلم واستل سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه من غمده وسله صلتا عليه، فرفعه، رفع السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، فقال له الرجل: من يحميك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال هذه الكلمة بكل ثقة بالله عز وجل وتوكل عليه. وجاء بعض الروايات أن الرجل هاب وتوقف وألقى السيف، أنه هاب وتوقف وألقى السيف، وجاء في بعضها أن يداه أصبحت لا تستطيع حمل السيف ترجفان حتى سقط السيف من يده، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ السيف ورفعه وقال للرجل الكلمة نفسها، قال: من يحميك مني؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كن خير آخذ. وهذا جاء في بعض روايات الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، لكني أعاهدك أنني لا أتعرض لك بعداوة ولا أكون في قوم يقاتلونك. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الرجل لقومه وقال لهم: لقد جئتكم من خير الناس. تأملوا يا إخوة، رجل يتقدم بهذه الجرأة إلى سيد القوم وإمامهم ومقدمهم ويتخطى أصحابه كلهم ويسل السيف عليه ويقول له: من يحميك مني؟ ثم يتمكن منه ويطلق في نفس اللحظة، بل عرض عليه الإسلام ولم يقبل. قال: لكنني أعاهدك ألا أتعرض لك بعد، ألا أتعرض لك بعداوة ولا أكون في قوم يقاتلونك أو يعادونك. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقومه: لقد جئتكم من خير الناس. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أخلاقه حتى مع أعدائه عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا في مجالس قد مضت أن الرجل، ولعل هذا في مقدمات السيرة، أن الرجل يكون على غير الإسلام ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أبغض إليه من كل أحد، ثم ما يلبث إلا أن يسلم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء. فهذا الرجل الآن يقول لقومه: لقد جئتكم من خير الناس، مع أنه لم يسلم. ثم قال الحافظ ابن كثير ونختم بهذا، قال: وهذا كان في غزوة ذات الرقاع إلا أنها التي بعد الخندق. وعرفنا أن ابن القيم رحمه الله ضعف هذه الطريقة وصوب أن غزوة ذات الرقاع هي مرة واحدة، وأن موضعها متأخر بعد خيبر وبعد الخندق، فغزوة ذات الرقاع ليست في المكان الذي يعني وضعها كثير من أهل السير، فموضعها متأخر، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن كثير، وقد نبه عليه أيضا الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله، وأن موضعها متأخر، يكون بعد خيبر وبعد الخندق. لكن أهل السير أو كثير منهم كما هو الصنيع ابن كثير هنا قدمها على غيرها. وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى في المجلس القادم عن الفصل الذي عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن غزوة بدر الموعد، وهي غزوة ليست هي غزوة بدر الكبرى، إنما غزوة كانت في السنة الرابعة من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاستفادة العظيمة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن ربي على كل شيء قدير والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.